بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. المسبوق يقضي ما فاته من غير زيادة، أما أنه يقضي ما فاته فهذا محل إجماع، أنه يقضي ما فاته مع الإمام إذا كان ركعة فأكثر، وأما من غير زيادة فهذا فيه رد على من يرى أنه يسجد للسهو، أنه يقضي ما فاته ويسجد للسهو كما يأتي في هذا الباب. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز وذكر وضوءه، ثم عمد إلى الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. ورواه أبو داود، وقال فيه: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. نعم، هذا مطابق للترجمة، أنه صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة بالصحابة لأنه مشغول في الحدث، ذهب ليقضي حاجته، وذهب معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ليخدمه، من أجل أن يخدمه. وهذا في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، لأنها في السنة التاسعة من الهجرة. وتبوك اسم موضع شمالي المدينة، لا يزال بهذا الاسم إلى الآن، لقد صار الآن مدينة ومقاطعة. وسبب الغزوة أنه بلغه أن الروم يريدون غزو المسلمين، فلما بلغه ذلك وكان في وقت الحر ووقت مطيب الثمار والمسافة بعيدة بين تبوك والمدينة، ومع ذلك نهض صلى الله عليه وسلم وبادر، ونهض معه صحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، وتخلف عنه المنافقون، قالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما الصحابة فقد نفروا معه استجابة لله ولرسوله. تخلف ثلاثة من الصحابة من غير عذر، ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إليه عن عدم خروجهم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ووكلهم إلى نياتهم. وأما هؤلاء الثلاثة فلما جاءوا بين يديه اعترفوا بالحق ولم يكذبوا، وبينوا أنهم لا عذر لهم، وإنما هذا تثاقل وتكاسل حصل لهم حتى بات الأوان، فصدقوا في ما تخلفوا أنه من غير عذر، ولم يكذبوا مع الذين كذبوا من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أرجى أمرهم، أرجى أمرهم وهجرهم وأمر الناس بهجرهم حتى نزلت توبتهم في قوله تعالى: وعلى الثلاثة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هي غزوة تبوك، وكان عثمان رضي الله عنه جهزها ب300 بعير بتكاليفها من خالص ماله، وجاء بذهب ووضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه جهز جيش العسرة. ثم قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه، على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. أما المنافقون أي عادتهم يتخلفون ثم يعتذرون، قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في شدة الحر وجمرة القيض يقطعون البراري والرمال بينهم وبين تبوك، ووصلوا إليها نزلوا بها ولم يأتي أحد. الروم لما بلغهم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فانكفوا ولم ينفذوا ما هددوا به، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ينتظرهم 20 يوما ينتظرهم. فلما انقطعت أخبارهم وقفل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه راجعا سالما هو وأصحابه، هذه نتيجة الصبر، وكانت آخر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني المنافقين، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. هذا إشارة إلى أن انتهت الغزوات، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، عقوبة لهم. فهذه غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم فيها وهو نازل في تبوك عرضت له حاجة ذهب من أجلها، وذهب معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ليخدمه كعادتهم في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت الصلاة تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم، طلبوا من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى بالناس. في آخر الصلاة لما مضى منها ركعة، وهي صلاة الفجر، لما مضى منها ركعة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل في الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف. إذا قيل لك: من هو الصحابي الذي صلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقل: هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعة الباقية. فهذا ما جاء في الترجمة، يقضي ما فاته من غير زيادة، ولم يسجد للسهو، بل اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإتيان بما فاته. نعم. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، أقرهم على ذلك، أحسنتم وأصبتم في إقام الصلاة ولم تتأخروا لما تأخر الإمام، فهذا فيه دليل على أن الإمام إذا تأخر أنهم يصلون ويقدمون واحدا منهم يصلي به لأجل العذر. أما أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب من غير عذر ومن غير إذنه، هذا حرام ولا يجوز. نعم. فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. يغبطهم أو يغبطهم، شو اللي عندك؟ عندي بالتشديد. إيه لا ما لا بس. نعم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، متفق عليه. وهذا فيه الغبطة في الخير، الغبطة في الخير جائزة وليست من الحسد، ليست من الحسد فهي جائزة. نعم. ورواه أبو داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود: وفيه دليل على أن المسبوق لا يقوم حتى يسلم الإمام، المسبوق لا يقوم حتى يسلم الإمام ولا يسلم معه، بل يقوم ويأتي بما فاته ولم يزد عليه، إشارة إلى ما سيأتي أنه يسجد سجدتي السهو. نعم. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر، جماعة من الصحابة يعني. نعم. أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. نعم، هذا الذي أشار إليه المؤلف في الترجمة، لأن هؤلاء الصحابة أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن، أبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير وابن عمر، يقولون إن عليه أن يسجد للسهو سجدتين مع قضاء ما فاته. الجمهور على أن هذا لا يشرع. نعم. نعم. باب: من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. نعم، هذا كما سبق أن من صلى في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة ويتقام الصلاة إنه لا يجلس بل يصلي معهم وتكون له نافلة، تكون هذه الصلاة نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة. هذا فيه عادة الجماعة في هذه المسألة. نعم. باب: من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. وفيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد ابن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق. أي نعم، نعم فيه. وفيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق. إيه نعم، في هذه المسألة، وهي أن من حضر إقامة الصلاة في المسجد أو في كل مكان، إذا حضرت جماعة في كل مكان، إنما هذا في المسجد خاصة، إذا حضر الصلاة تقام في المسجد فإنه يقوم ويصلي معهم، لأن هذا فيه محافظة على جمع الكلمة وعدم التفرق. شوف، الإسلام يحرص على عدم التفرق وعلى جمع الكلمة، ما يكون ناس يصلون وناس جالسين. نعم. وعن محجن ابن الأدرع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصلي. نعم. فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصل، يعني محجن لم يصلي. نعم. فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. في الرحل عن المنزل، هذا في السفر. نعم. إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. نعم، هذا مثل ما سبق في الرجلين اللذين جلسا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في مسجد الخيف في منى، فلما سلم طلبهما وقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال إن صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، لصليتما في رحالكما ثم أدركتم الصلاة فصلوها معهم فإنها لكم نافلة. وهذا فيه جمع الكلمة وعدم التفرق. نعم، ولو صورة، عدم التفرق ولو في الصورة، تفرق المقصود هذا حرام لا يجوز، ولا تفرقوا، لكن ولو في الصورة. نعم. وعن سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والبلاط موضع عند المسجد النبوي. نعم. أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني ابن عمر رضي الله عنهما ما دخل المسجد، جلس في البلاط، ولما سئل عن ذلك قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلى الصلاة في يوم، يعني الفريضة، لا تصلى الصلاة في يوم مرتين، فهو تأخر من أجل ذلك، تأخر من أجل ذلك. نعم. باب الأعذار. ولكن لا تصلى الصلاة في يوم مرتين على أنها فريضة، لا تكرر الفريضة، لكن إذا صارت الثانية نافلة فلا مانع من ذلك. هذا ما يجمع به بين الحديثين. نعم. باب الأعذار في ترك الجماعة. نعم، الأعذار في ترك الجماعة كثيرة كثيرة، منها من أكل ثوما أو بصلا، منها المريض الذي لا يقدر، منها إذا كان يتأذى في خروجه إلى المسجد بسبب ريح شديدة باردة، أو بسبب دحض وطين في الطريق. نعم، هذا عذر. نعم. باب الأعذار في ترك الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. نعم، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، الليلة الباردة والليلة المطيرة، أن يصلوا في رحالهم، يؤذن من أجل الإعلام بدخول الوقت ثم يقول صلوا في رحالكم. متى يقولها؟ على قولين، منهم من يقول يقولها عند بدل حي على الصلاة، إذا جاء على حي على الصلاة يأتي يقول صلوا في رحالكم ولا يقول حي على الصلاة، لأن حي على الصلاة معناها أقبلوا تعالوا. وقيل إنه يقولها بعد الفراغ من الأذان، بعد الفراغ من الأذان يقولها. هذا في السفر. هل يقال في الحضر؟ نعم، هذا سيأتي أن ابن عباس رضي الله عنه استعمله في الحضر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. قوله من شاء منكم، هذا دليل على أن الصلاة في الرحال غير واجبة. إذا أراد أن يحضر فلا بأس، إذا أراد أن يحضر وتحمل المشقة فلا بأس، وإن صلى في رحله جاز له ذلك، وليس هذا من الواجب أن يصلي في رحله. فهذا يفسر الأمر بقول صلوا في رحالكم، أن المراد أنه أمر استحباب لا أمر وجوب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير. هذا في الحضر، ابن عباس استعمله في الحضر أيضا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، لأن الرسول قاله بالسفر، قال في رحالكم منازلهم بالسفر، ما في الحضر هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: لأن الرسول ما فعله في الحضار، استنكروا عليه ذلك. نعم. فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني. قال ابن عباس للناس: أتعجبون من ذا؟ نعم. قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحر. متفق عليه. نعم، هذا في صلاة الجمعة، هذه الواقعة في صلاة الجمعة، وهم بالمدينة، وكان المطر ينزل، فاستعمل الرخصة رضي الله عنه وأمر مؤذنه أن يقول: صلوا في بيوتكم. صلونها ظهرا يعني، أو بجمعة، صلونا ظهرا في بيوتهم رفقا بهم. والجمعة عزمة، عزمة، لأن الأوامر على قسمين: عزيمة ورخصة. فالجمعة عزيمة ليست رخصة، ومع هذا ابن عباس استعمل لهم الرخصة محل العزيمة. نعم. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. نعم، هذه القصة في المدينة وفي يوم جمعة. نعم، فصار هذا يجوز في صلاة الجمعة، إذا كان على الإنسان مشقة من المطر أو الدحل والطين فإنه لا يحضر صلاة الجمعة ويصليها في بيته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل. هذا من العذر، انتهى من قضية العذر بالمطر والريح الباردة. العذر الثاني مما ذكر هنا حضور الطعام، فإذا حضر الطعام وهو بحاجة إليه أو تتوق نفسه إليه فإنه يأخذ نهمته منه ولا يذهب إلى الصلاة ونفسه متعلقة بالطعام، لأن هذا يشغله عن الخشوع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. وإن أقيمت الصلاة، هذا عذر لأنه يتأخر من أجل أن يأخذ رغبته من الطعام لئلا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر. فالمطلوب أن الإنسان يأتي الصلاة بخشوع وحضور قلب ولا يكون منشغلا بشيء. نعم. أما اللي يرتبون تقديم الطعام وقت الصلاة هذا ما يجوز، إنما هذا إذا صادف، إذا صادف حضور الصلاة مع إقامة الصلاة فإنك تقدم أكل الطعام، فإذا فرغت تذهب إلى الصلاة أنت مطمئن. أما اللي يرتبون الوجبات مع حضور الصلاة هذا ما يجوز. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لا صلاة بحضرة طعام، هذا مثل الحديث الذي قبله، في حديث آخر: إذا حضر العشاء فابدأوا به، أنه يقدم تناول الطعام الذي يشتاق إليه ولو تأخر عن الصلاة. وفيه طلب الخشوع في الصلاة وترك ما يشوش عليه فكره. وقوله لا صلاة هذا نهي، بمعنى النهي أن لا تصلوا بحضرة طعام، ولا صلاة هذا نفي للكمال، ما هو نفي للبطلان الصلاة. لو راح وصلى ما نقول صلاته باطلة، لكن نقول إنه فعل مكروها، فعل خلاف الأولى. فلا صلاة يعني كاملة، نفي للكمال. نعم. ولا وهو يدافع الأخبثين. العذر الثاني إذا كان يدافع الأخبثين، البول والغائط، لأن هذا يشوش عليه ويشغله تماما عن الصلاة. فإذا أحس بشيء منهما فليتخلى منه، يتفرغ منه ويتوضأ ويصلي على تؤده على طمأنينة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. إقباله على حاجته يعني من بول أو غائط، حتى يقضي حاجته ثم يقبل على الصلاة بقلب فارغ لا يشغله شيء. نعم. من فقه الرجل إقباله على حاجته، والفقه معناه الفهم، الفهم في الدين، هذا هو الفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا علامة السعادة أن الله رزقه الفقه في دينه والفهم في دينه، هذا هو الفقه. وأما كثرة الحفظ من غير فقه هذا ما يفيد شيئا ولا يعد عالما، إنما الفقيه هو العالم، الفقيه هو العالم، ما هو بالحافظ فقط الذي يحفظ ولا يدري عن معاني ما يحفظ. فلذلك يتأكد على طالب العلم أنه لا يقتصر على طلب العلم من الكتب وحفظها ومطالعتها، بل لا بد أن يأخذ فقهها عن العلماء الذين يبصرونه فيها. أما من يأخذ النصوص ويحفظها ويتعالم عليها هذا مثل اللي يستعمل السلاح وهو لا يحسنه، يمكن يقتل نفسه أو يقتل غيره. لا بد أن يتفقه في الأدلة والنصوص على أهل العلم، ربما أنه يفهم، وهذا كثير يفهم فهما خاطئا ولا يعدل له الفهم إلا العلماء. نعم. من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، وقلبه فارغ من الانشغال بغيرها. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة يعني، وإنها لكبيرة أي الصلاة شاقة إلا على الخاشعين، فإنهم يطمئنون فيها ويفرحون فيها ويسرون بها. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فإنه يأمر بلالا فينادي بالصلاة ويقول أرحنا بها، كان صلى الله عليه وسلم يرتاح في الصلاة، يرتاح فيها، فهي راحة للمسلم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فهي سهلة عليهم بل إنهم يتنعمون بها. نعم. حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ذكره البخاري في صحيحه. نعم. أبواب الإمامة وصفة الأئمة. نعم. لما كانت الصلاة الجماعة تحتاج إلى إمام يؤم الناس، فإن الإمام له مواصفات يجب أن تتوفر فيه، وهذه الصفات جاءت بها الأحاديث النبوية بما يشترط في الإمام. فالإمامة مسؤولية، الإمامة مسؤولية عظيمة، فتحتاج إلى فقه، تحتاج إلى صفات عظيمة، مؤهلات، عب أمر سهل، أمانة. الإمام ضامن، الإمام ضامن، يضمن صلاة من خلفه، إذا حصل خلل فعليه، عليه هذا الخلل. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالإمام ضامن، يجب أنه يحتسب الأجر، وأنه يتصف بصفات. أيضا الصلاة تحتاج إلى فقه، ربما يعتريه في الصلاة مشاكل ما يتخلص منها إلا الفقيه العالم بصلاته، تخلص من ما يعرض له من المشاكل. وكم يحصل عند الأئمة من خلل في ذلك ولا يعرفون كيف يتخلصون منه. لابد من الإمام يكون صفة تؤهله للإمامة. نعم. أبواب الإمامة وصفة الأئمة. باب: من أحق بالإمامة؟ من أحق بالإمامة؟ يعني من هو الذي يصلح لها ويقدم فيها على غيره؟ نعم، أحق، هذا دليل على أن فيه منافسة، فينظر من هو الأحق فيقدم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. نعم. وأحقهم بالإمامة أقرأهم. أقربهم. نعم. أقرأهم. نعم، أقربهم يعني إلى معرفة أحكام الصلاة وما تتطلبه الإمامة. إذا كنتم ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، هذا حديث أنهم ثلاثة، الإمام واثنان خلفه. يأتي في حديث مالك بن الحويرث أنهم اثنان أيضا، الاثنان تنعقد بهم الجماعة، واحد إمام وواحد مأموم. نعم. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وصلاة الفريضة تجب لها الجماعة، صلاة الفريضة تجب لها الجماعة، ولا يجوز لهم أن يصلوا متفرقين، بل يجتمعون ويكون لهم إمام يقتدون به. نعم. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ: سلما بدل سنا. روى الجميع أحمد ومسلم. نعم، هذه فيها صفات الإمام ومن يقدم في الإمامة عند المنافسة. أولا يقدم أقرأهم لكتاب الله، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وأقرأهم، هل المراد أجودهم قراءة أو المراد أكثرهم حفظا للقرآن؟ يحتمل هذا وهذا. إذا اجتمعت الصفتان هذا نور على نور، جودة القراءة وكثرة الحفظ من القرآن. فأقرأهم لكتاب الله عز وجل، يعني أجودهم قراءة لكتاب الله، لا يلحن لحنا يحيل المعنى هذا يبطل الصلاة، أو لحنا لا يحيل المعنى هذا أيضا يخل بالصلاة لكن لا يبطلها. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا كانوا في القراءة سواء، كلهم يجيدون القراءة على الوجه المطلوب، فيقدم أعلمهم بالسنة، الذي عنده قراءة وعنده علم بالسنة، يعني عنده ميزتان، ميزة القراءة وميزة أنه أعلم بالسنة، خلاف الذي عنده ميزة واحدة وهي القراءة فقط وليس عنده علم بالسنة، لأن الصلاة تحتاج إلى فقه، الإمام يحتاج إلى أنه يكون فقيها بأحكام صلاته، ما يكون يجهل أحكام الصلاة، ولو عرض له عارض ما يدري كيف يتصرف. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذا كانوا في القراءة وفي السنة سواء فيقدم أقدمهم هجرة، والهجرة معروفة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، ولها فضل عظيم. فإذا كانوا كلهم مهاجرين فيقدم الأقدم في الهجرة، الذي جاء مهاجرا قبل الآخر المنافس له، لأن السبق في الهجرة له فضيلة على التأخر فيها. والهجرة كما هو معلوم هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهذا ما لم ينقطع بفتح مكة، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالهجرة إلى بلاد الإسلام باقية. فإذا اجتمع عندنا قارئان فقيهان مهاجران إلى بلاد الإسلام فيقدم السابق بالهجرة، لأن له فضل على المتأخر فيها. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. إذا تساووا في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة فيقدم الأسن منهما الأكبر منهما. نعم. ولا يؤمن الرجل في رواية سلما، أقدمهم سلما يعني إسلاما، إسلام دخولا في الإسلام، فأقدمهم دخولا في الإسلام يقدم. نعم. ولا يؤمن الرجل أقدمهم سلما، والسلم هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام بجميع أحكامه، ولا تأخذوا بعضها وتتركوا البعض الآخر منها. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني هذا فيها أيضا مما يقدم السلطان الذي له سلطة، يقدم على من ليس له سلطة. فالإمام الأعظم إمام المسلمين، ولي الأمراء أمراء الإمام فيقدمون، إمام المسجد الراتب يقدم على غيره لأن له سلطة في ولايته. فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني في محل سلطته، في محل سلطته. نعم. ولا يقعد في بيته على ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولا يقعد في بيت الرجل على تكريمته، يعني مجلسه الخاص، إذا كان له فراش خاص، له كرسي، ما يجي أي واحد ويقعد بمسانه، يقول أنت مثل الناس يقعد باللي تيسر، لا، هو أحق منك بهذا المكان. نعم. إلا بإذنه. إلا بإذنه، إذا أذن وأجلسك في مكانه هذه تكرمة ولا بأس بذلك. نعم. وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. في أهله يعني في بيته. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، حتى صاحب البيت له سلطة، فلا يقدم عليه غيره إلا بإذنه في الصلاة. نعم. وفي لفظ سلما بدل سنا. أي نعم، والسلم هو الإسلام. نعم. روى الجميع أحمد ومسلم. نعم. ورواه سعيد بن منصور في سننه، سعيد بن منصور في سننه، سنن سعيد بن منصور. نعم. لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. على تكريمته في بيته يعني الفراش الخاص به في بيتهم أو الكرسي الخاص به في بيته. نعم. وعن مالك بن الحويرث. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل جميع الأعذار التي تبيح ترك الجماعة تبيح الجمع؟ لا، ما تبيح الجمع، ما يبيح الجمع إلا السفر ولا المرض ولا المطر، هذا اللي تبيح الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا أتمكن معه من فعل الواجبات، فهل يكون هذا عذرا لتركي للجماعة؟ ما تترك الجماعة، تروح المسجد آخر يا أخي، تروح مع إمام يتقن الصلاة إذا أمكن هذا. نعم. أول شيء تناصحه، تقول له تأن في الصلاة يا أخي ترك مسؤول، وتتلطف معه في هذا، فإن قبل وإلا التمس مسجدا آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت بالجماعة صلاة العصر، وفي الركعة الثالثة تذكرت أنني قد أكلت لحم جزور ولم أتوضأ، فأكملت بهم الصلاة، ثم عدت إلى بيتي وتوضأت وأعدت الصلاة لوحدي، فهل فعلي صحيح؟ لا، ما هو صحيح فعلك، لأنك على غير وضوء، لأن الصحيح أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، هو ينقض الوضوء. كان يوم أنك فطنت تأخرت وقلت لهم انتظروا، رحت وتوضيت وجيت وكملت، يعني استأنفت بهم، استأنفت الصلاة، أو خلفت واحد وقلت له صل بهم، يبدأ الصلاة بهم من جديد إذا تبي تأخرا. أما تصرفك هذا ما هو صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام قام إلى ركعة ثالثة ناسيا الجلوس. إمام قام إلى ركعة ثالثة ناسيا الجلوس للتشهد الأول، وقام المأمومون أو قام بعض المأمومين، ثم شرع الإمام في القراءة فنبهه بعض المأمومين فجلس ولم يجلس بعضهم، فماذا نصنع وما الصحيح؟ كلهم جهال، الإمام والمأمومون اللي نبهوه بعد ما شرع للقراءة، هذا جهل، ما ينبه بعد ما شرع بالقراءة، لأنه دخل في ركن آخر فلا يرجع منه إلى الجلوس، يستمر ويسجد للسهو، يستمر ويسجد للسهو بدل التشهد الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام صلى بالناس فأحدث أثناء صلاته فقطع صلاته واستخلف غيره فأتم بهم وبنوا على ما مضى، فهل فعلهم صحيح؟ هذا في خلاف بين العلماء، الاستخلاف هل يكون قبل الحدث إذا أحس أنه يبي ينتقض وقدم، هذا ما في إشكال، الإجماع جائز ويبنون على صلاتهم، إنما الخلاف إذا سبقه الحدث قبل أن يستخلف، بعضهم يقول يقدم واحد ويكمل وهم صلاتهم صحيحة، وبعضهم يقول لا، يستأنفون الصلاة من جديد، وهذا هو المذهب كما في متن الزاد. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. نعم، ولكن من العلماء من يقول فيه استخلاف لا بأس، قدم واحد ويكمل بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته ركعة مع الإمام فهل يقوم بعد التسليمة الأولى؟ من فاتته ركعة مع الإمام فهل يقوم بعد التسليمة الأولى، تسليمة الإمام الأولى؟ لا، ما يقوم لما يسلم الإمام التسليمتين، يخرج من الصلاة. نعم. ثم يقول حفظك الله، ومن قام بعد التسليمة الأولى فهل يقال بأن صلاته باطلة؟ الجزم ببطلانها صعب، لكن هو أخطأ بلا شك، وأخطأ بلا شك، فلا يعود لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نعم. إذا حضر الإنسان والصلاة تقام، نعم، إذا حضر إنسان والصلاة تقام، نعم، فهل يجب عليه أن يصلي معهم إذا كانوا في مسجد أو في أي مكان كان؟ لا، في مسجد، أما في أي مكان هذا ما ورد، لكن إذا كانوا في مسجد فيدخل معهم، هذا ظاهر الأمر الوجوب، ولا يجلسهم يصلون، لأن هذا صورة تفرق. نعم، واختلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول ما معنى قول أبي سعيد وابن الزبير وابن عمر إذا أدرك الفرد من الصلاة، ما معنى الفرد؟ فعليه سجدة، ركعة، يعني ركعة، يعني أدرك منها ركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأولى في الحضر أن يقال صلوا في رحالكم أو يجمع بين الصلاتين، أيهما أولى؟ يجمع، هذا الذي ورد وهو الذي عليه العمل، أنه يجمع في حالة المطر بين المغرب والعشاء، العمل على هذا، وليس العمل على صلوا في رحالكم في هذه البلاد ما سمعنا بها. نعم. فلا يشوش على الناس بالمسائل الخلافية التي لا عمل عليها في البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر هل هو جائز؟ هذا يراه بعضهم، لكن ما له معنى، لأن الناس النهار بأعمالهم وبوظائفهم وبأسواقهم وبيعهم وشرائهم، فلا حاجة إلى الجمع، لأنه إنما الجمع في بين المغرب والعشاء لأن الناس يكتنون في بيوتهم، يكتنون في بيوتهم ويستريحون فيها من الخروج. أما الظهر والعصر الناس في أعمالهم وفي أسواقهم وفي وظائفهم، مش فائدة الجمع إذن؟ ولا يعمل بهذا في هذه البلاد، إلى عهد قريب ما كان يجمع بين الظهر والعصر، حتى إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما جمع بعض أئمة المساجد بين الظهر والعصر غلظ عليه بالإنكار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الواجب أن الإمام وطالب العلم أنه ما يشوش على الناس المسائل الخلافية، إذا كان أهل البلد على قول من الأقوال ليس باطلا، قول ليس باطلا على قول، فلا يشوش على الناس في هذا، هو لا يعمل به في نفسه بكيفه، لكن يشوش على الناس في المساجد وفي لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أدركتني صلاة الفجر في الطائرة، فإذا وصلت الطائرة إلى مقرها فإن الوقت يخرج، فهل يجوز؟ فإن الوقت يخرج. نعم. فهل يجوز لي أن أصلي على الكرسي وأنا في الطائرة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت تجمع إلى ما بعدها، هذه الصلاة تجمع إلى ما بعدها مثل الظهر مع العصر، تنوي جمع التأخير، وإذا نزلت الطائرة تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أو المغرب والعشاء. أما إذا كانت الرحلة طويلة ولا يحصل تنزل في وقت الثانية، ما تنزل في وقت الثانية، صل في الطائرة على أي حال تيسر لك، صل على أي حال تيسر لك، اتقوا الله ما استطعتم ولا تترك الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم مكان حي على الصلاة، فهل ينادي بعدها بحي على الفلاح؟ إيه إيه نعم، حي على الفلاح ما تترك، لأنها من جملة ألفاظ الأذان ولا داعي لتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله صلوا في رحالكم، هل تقال بالعربية فقط كألفاظ الأذان؟ فإذا كان أهل بلدي لا يعرفون العربية، فهل يجوز لي أن أقولها بلغتهم؟ طيب، والأذان هم يعرفون معناه؟ هي من الأذان، هي صارت من ألفاظ الأذان، والأذان يؤدى باللغة العربية، وهم يعرفون، لو ما كانوا يعرفون المعنى يعرفون المقصود، إن هذا إعلام بدخول الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى وهو يدافع الأخبثين هل يأثم بذلك؟ وهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، ولكنه يأثم بذلك، يأثم بذلك، لأنه لا يخشع فيها ولا يتقنها على المطلوب ويستعجل فيها، يتخلص من هذا الأذى، وهذا شيء مجرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التعب الشديد والنعاس الشديد يكون عذرا في ترك الجماعة؟ نعم. لا، التعب الشديد، إذا كان تعب شديد ما يشق عليه الذهاب إلى المسجد فهو عذر، أو نعاس شديد أيضا هذا عذر، يصلي وينام الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضر الطعام أثناء الصلاة فهل على الإنسان أو هل يجب على الإنسان أن يسرع في الأكل لكي يدرك بقية صلاة الجماعة، أو له أن يأخذ وقته الكامل؟ ما أمر بالإسراع في الأكل، ما أمر بالإسراع في الأكل، يأكل الأكل العادي على عادته الحمد لله، الله وسع عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الطلاب عندنا في الجامعة ينام عن الصلوات، فإذا قام جمع وقصر، هذا طالب علم اللي يعمل هالعمل، نسأل الله العافية. الصلاة أكد من دراسة في الجامعة ومن كل أعمال الدنيا، يحافظ على صلاته ويتقي الله، وطالب العلم قدوة يقتدي بغيره، يظل الناس ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم. ولا تصح صلاته بالصورة هذه، لا تصح، يجمعها في وقت واحد، وش الثاني؟ يجمع ويقصر، بعده يقصر وهو مقيم يدرس، هل قصر؟ هذا مقيم يدرس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة فهل يقرأها المأموم أم يسكت؟ يتتبع سكتات الإمام ويقرأها ولو متفرقة، إذا لم يستطع تسقط عنه وتكفي قراءة الإمام، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة، هل العلم بالسنة هنا يقتصر على فقه الصلاة فقط؟ إن هذا هو اللازم، اللازم فقه الصلاة، أما فقه الزكاة وفقه الصيام وفقه الحج هذا ما يحتاج له في الصلاة، المطلوب هنا الفقه الخاص بالصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذا الوقت أكثر العلم لا يمكن أن يؤخذ عن العلماء، وأغلب البلاد ليس فيها أهل علم ولا يمكننا أن نسافر إليهم في بلادهم، فما الحل لطلب العلم على الوجه الصحيح؟ لا بد من أخذ العلم عن العلماء، إذا كانوا في البلد وإن كانوا خارج البلد تسافر إليهم، وإذا لم تتمكن من هذا ولا هذا فأجل طلب العلم إلى أن تسنح لك فرصة، ولا تتعلم على نفسك ولا على الكتب، لا تتعلم، هذا خطر. نعم، يخرج ناس تكفيريين الآن من اللي يقرون الكتب، يفهمون على غير القصد وينزلون على غير منازلها، ينزلون الأحكام على غير محلها. هذا مذهب الخوارج، هم اللي اعتزلوا عن العلماء وصاروا يتعلمون على أنفسهم وماذا كانت حالهم، هذا مذهبهم. فإذا ما قدرت تتعلم على العلماء الحمد لله أنت معذور، اصبر لما يحصل لك فرصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط الظلمة لليلة المطيرة الباردة تجتمع فيها هذه الأوصاف؟ نعم، هل تشترط الظلمة لليلة المطيرة الباردة يشترط اجتماع هذه الأوصاف؟ ما جاء ذكر الظلمة، ما جاء الريح الباردة، الريح الباردة. نعم. فضيلة الشيخ، حتى بالنهار إذا صار فيه ريح باردة شديدة بالنهار أيضا، ما هو خاص بالليل، والليل ما فيه ظلمة يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من روسيا يقول: عندنا في روسيا في الشتاء درجة الحرارة، يقول عندنا في روسيا في فصل الشتاء درجة الحرارة بين 20 و25 تحت الصفر، وفي أسبوع تأتي إلى 35 درجة تحت الصفر، فهل نستطيع أن نصلي في رحالنا وبيوتنا في هذه الحال؟ نعم، 35 تحت الصفر هذا ما تستطيع تحرك فيها، صل في بيتك، في محل الدفء في بيتك. الحمد لله، الدين يسر ولله الحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن عندنا إذا وصلت إلى درجة الصفر ما نستطيع التحرك، شلون 40 تحت الصفر؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في شهر رمضان هل الإفطار بعد أذان المغرب يكون عذرا للتأخر عن الجماعة أحيانا، أم أن الإنسان عليه أن يقتصر على تمرة ثم يذهب إلى الصلاة وهو لا زال جائعا؟ في فرق بين الإفطار والعشاء، الإفطار يكفي فيه تمرة وكاس ماء أو ثلاث تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثلاث تمرات وكاس ماء تمشي للصلاة، العشاء بعد الصلاة. ففي فرق بين الإفطار والعشاء، الناس الآن خلوا الإفطار هو العشاء، هذا ما يصلح، ولا يجتمع هذا مع الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلحق بالطعام ما يلزم من شرب الشاي أو القهوة بعده كعادة بعض القوم في بلدنا؟ لا، ما هو من الطعام، هذا شرب الشاي ما هو من الطعام، الطعام معروف اللي يوكل ويقيم الصلب، أما هذا مشروبات، هذا من المشروبات، وفي فرق بين الطعام والشراب، هذا شراب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه مصاب بسلس البول، ويقول: عندما يتبول يستمر معه تساقط البول أكثر من 3 ساعات، أحيانا أصلي يقول وأنا حاقن لكي أصلي وأنا على طهارة تامة، فهل فعلي هذا حسن أم علي أن أقضي حاجتي ثم أصلي؟ فعلك هذا ليس حسنا، هذا منهي عنه، لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. تبول وإذا قطع البول فاستنجي وضع شيء على الذكر، ضع عليه حايل ثم توضأ وصل، ولو نزل منك بول وانت تصلي ما تستطيع أكثر من هذا، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في سفر وأردت أداء صلاة الفريضة، نعم، إذا كنت في سفر ودخلت المسجد لأداء صلاة الفريضة فوجدت إماما من العوام كان حليقا مسبلا لثوبه، فهل الأفضل في حقي أن أدخل معه وهو على هذه الحال، أو أذهب إلى مسجد آخر أو أنتظر حتى يسلم. ما دام أنه مسلم، ما دام أنه مسلم صل وراه له عار. هذا اختيار، تقديم الناس له حالة الاختيار ما يقدمونه. أما إذا كان يصلي بالفعل يصلون الناس خلفه فصل معهم يا أخي، وهو مسلم تصح صلاته. إنما ما يختار للإمامة إنسان بهذه الصورة، هذا عند الاختيار. أما الآن ما أنت أمام أمر واقع، ما هو اختيار تترك الصلاة صلي لحالك والجماعة موجودة، لا صل معهم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت خلف إمام أعجمي لا يحسن قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح، فهل الصلاة صحيحة؟ إذا كنت أنك عارف أنه أعجمي ولا يحسن الفاتحة لا تصلي معه، ما تصح صلاتك. إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى، مثل أنعمت عليهم مثلا، يضم التاء أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى. أو الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، هذا يحيل المعنى، فلا تصح الصلاة إلا بمثله، ما تصح صلاته إلا بمثله. لكن لو دخلت معه وانت ما تدري، شفتهم يصلون دخلت معه فصار منه لحن يحيل المعنى، فأنت تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأوهم لكتاب الله، يقول: ما الراجح في أقرأوهم أو في أقرأهم، هل هو الأحفظ أو الأجود قراءة؟ الله أعلم. أقرأهم لكتاب الله يعني أجودهم قراءة، اللي ما يلحن، الذي لا يلحن لحنا يحيل المعنى، هذا هو أجودهم قراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مدافعة الريح كمدافعة الأخبثين في الحكم؟ نعم، المعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حفظكم الله، إذا كنت أقرأ لكتاب الله فهل لي أن أقدم من هو أكبر مني سنا لأجل تقديره؟ إذا صرت أنت الأقرأ وقدموك تقدم من على الأكبر سن، إذا كان الأكبر سن لا يحسن القراءة. نعم. فضيلة الشيخ، أكبر سن إذا كان يحسن القراءة يقدم، أما إذا كان ما يحسن القراءة لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن إمامة المسبل غير صحيحة؟ ما أعلم هذا الكلام، ما أعلم هذا الكلام. المسبل تصح صلاته لأنه يعني مسلم تصح صلاته، لكن يأثم على الإسبال. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا يصلي فأمره بإعادة الصلاة، لكن ما أشوف عليه عمل عند أهل العلم، وعند ما أشوف عليه عمل هذا. نعم. الله أعلم أن الرسول أمره بإعادة الصلاة لأمر آخر، ما هو علشان الإسباب، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: باب من أحق بالإمامة، هل هذا خاص عند المنافسة أم في جميع الأحوال؟ نعم. في قول المؤلف رحمه الله: باب من أحق بالإمامة، هل هذا خاص فيما هو عند المنافسة أم في جميع الأحوال؟ عند المنافسة، أما إذا لم يوجد غير هذا، ما وجد غير هذا يقدم للصلاة ولا يتركون صلاة الجماعة، لكن إذا وجد ناس كلهم يتنطبق عليهم الصفات فإنه يقدم الممتاز منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، الممتاز منهم على غيره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمامة في صلاة الجنازة هل هي كما في الحديث بالنسبة لمن يقدم فيها؟ أي نعم، يقدم أقارب الميت، يقدم أقارب الميت الأقرب فالأقرب، وإذا أذنوا لغيرهم فلا بأس، لكن إذا كانت الجنازة في المسجد يقدم إمام المسجد، لأن هذا في سلطانه وفي ولايته، إذا كانوا في المسجد يقدم إمام المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الانتقال من بلد مسلم لا يتمكن العبد فيه من إقامة شعائر الدين. والعلماء قالوا الأحق بصلاة على الجنازة أقرب قرابته، الأحق ما هو اللي يعني أنه ما يصلي غيره، لا يقولون الأحق أحق بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الانتقال من بلد مسلم لا يتمكن العبد فيه من إقامة شعائر الإسلام إلى بلد كافر يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، هل هذا يسمى هجرة؟ نعم، الهجرة إلى الحبشة من هذا النوع، هاجروا من مكة أم القرى إلى بلاد الحبشة لأن المشركين يؤذونهم في مكة، فهاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهاجروا. نعم، وهي بلاد نصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان هناك مجموعة من الشباب كانوا على فسق وعصيان ثم استقاموا، فهل يقدم في الإمامة الأقدم استقامة كالأقدم هجرة؟ ما جاء هذا في الأحاديث فيما أعلم. نعم، يقدم الأتقى، الأتقى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز تكرار النظر إلى صورة المخطوبة حيث يجد في ذلك طمأنينة في قلبه؟ لا بأس بذلك، ما دون له شرعا النظر إليها حتى يقرر رأيه فيها، إما أن يجزم وإما أن يتركها، ولا يمكن أنه يقتنع تماما إلا بتكرار النظر إليها. نعم. وهل له أن يكتفي بالنظر إلى صورتها وليس مباشرة؟ وإنسان الصورة ما هي بلها مزورة، يجيبون لك صورة زينة وهي ما هي بصورة، ما يوثق بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الشبكة العنكبوتية الأنترنت، هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى امرأته أو ينظر إلى المخطوبة علما أنها لا تكون وحدها وإنما معها وليها؟ مثل ما قلنا يمكن يجاب وحده غيرها لأجل الخديعة، ما يوثق هذا. نعم.